قبلات، فأتوا بالباء فقالوا أحسن بزيد، فالباء تكون هنا إيش؟ زائدة، تكون زائدة عند قولها قول زيد في الباء في الفاعل أي لإصلاح اللفظ تقول. يمكن بعض الإصلاح ما هو صحيح، الله أعلم، لأنه إن شاء الله لا نكتب هذا بس أعود على عشرة إن شاء الله. ما تقول هنا عند قول زيد في الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، لأنك لو قلت أحسن زيد، لأنك لو قلت أحسن زيد يحصل قبح، يحصل قبح في اللفظ بالاسم المرفوع، يحصل قبح في اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر، يحصل قبح في اللفظ بالاسم المرفوع بعد صيغة فعل الأمر فزيدت الباء لإصلاح اللفظ، فزيدت الباء لإصلاح اللفظ. نتكلم على الصيغة الأخيرة الآن. فالآن يقول المؤلف رحمه الله تعالى الصيغة الثانية أفعل بزيد وأحسن بزيد وأكرم به، قال فأفعل لفظه لفظ إيش؟ الأمر، ومعناه ماذا؟ التعجب، نعم الماضي، ومعناه التعجب أي معنى أفعل بزيد أي ما أفعله، أي ما أفعله، وأحسن بزيد ما أحسن ماذا؟ زيدا، هذا هو المعنى، لأن معناها التعجب. ثم قال وليس فيه هذا الفعل أفعل، ليس فيه ضمير، وبزيد هو ماذا؟ هو فاعله، بزيد هو فاعله، والأصل في أحسن بزيد أصله ماذا؟ أحسن زيد، والهمزة هذه التي في أحسن همزة ماذا؟ التسيير الطيرورة، أي صار ذا حسن، كقولك أورق الشجر أي صار إيش؟ ذا ورق. ثم غيرت ماذا؟ هذه الصيغة التي هي أحسن زيد غيرت من الماضي إلى إيش؟ إلى الأمر، فصار إيش؟ أحسن، من أحسن إلى ماذا؟ إلى أحسن. قال فصح بعد التغيير أن يسند إلى إيش؟ إلى الاسم الظاهر، فسيكون أحسن زيد، وهذا سيكون فيه ماذا؟ قبح بإيش؟ باللفظ، لأنك تتلفظ بالاسم الظاهر بعد هذه الصيغة، وهذه الصيغة لا يتأتيها بعدها بالاسم الظاهر. فماذا فعلوا؟ قال فزيدت الباء بفاعل ماذا؟ أحسن. لماذا زيدت؟ لإصلاح ماذا؟ اللفظ، لإصلاح اللفظ. هذا هو خلاصة الكلام على هذه الصيغة. بقي الإعراب، أحسن بزيد، أحسن بزيد، تحسن فعل ماضي على صيغة الأمر، نعم فعل ماضي يا أخوان، يقال فيه فعل ماضي جاء على صورة الأمر أو على صيغة الأمر، لأن أصله أحسن زيد، ما لكم من شيء، أصله أحسن زيد لكن غيره إلى صيغة الأمر أو إلى صيغة الأمر. الباء زائدة، وزيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. هكذا الإعراب يا أخوان في هذه الصيغة، أحسن بزيد تقول أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، والباء زائدة، وزيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. واضح هذا الكلام؟ مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، هكذا قال يتيم، تقول فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. ومنهم من يقول مبني على السكون، لأنه في الآن أصبح على صورة ماذا؟ الأمر، فيبنى على السكون. واضح؟ أما الشيخ يتيم يقول الظاهر أنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، وهذا أقرب، هذا أقرب لغن يبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة ماذا؟ الأمر. هكذا قال ياسين رحمه الله تعالى الصداعي. انتهينا من إعراب هذه الصيغة. كيف؟ لا بس صحيح انه لا بس كلام طيب، ايش قال هنا؟ والله يظن وكلام يستقيم، فصح بعد التغيير اسناده الى الظاهر، وعلى هذا جيدك ايش؟ الباء. ولا في بعض النسخ اظن الله اعلم فقبح او فقبح، الظاهر هكذا في بعض النسخ، صح؟ ما رايك؟ اعرفها قديما في شيء عندك ايش عندك؟ نفس الكلام هنا وصح، من عنده فقبح او قبح؟ اقرب ايضا وهذا على التفسير الذي فسرناه الهباء، على التفسير الذي ذكرناه. لكن صاحب الطائفة ما نبه صحيح هذا في نهاية الأمر، ما نبه على شيء أنه في بعض النسخ. قبوحة عندنا فصحة، لا بأس إن شاء الله قبوحة وفصحة، فصحة على التفسير السقيم الذي ذكرناه بعد التغيير صحة. ما هو بصيرة الأمر. طيب يا أخوان في شيء في التعجب لما انتهينا هنا، وقالوا فزيادة الباب وقالوا في الفاعل أي زيادة واجبة، زيادة واجبة لا بد منها، لا بد منها ما لم يكن الفاعل من أن المصدرية وما بعدها. إذا كان الفاعل من أن المصدرية وما بعدها فلا يجب زيادة الباب، أما إذا كان من غير هذا واجب زيادة الباب بعد أفعل في التعجب، واضح. أما إذا كان الفاعل أن المصدرية وما دخلت عليه فلا يجب، كما في قول الشاعر وقال نبي المسلمين تقدموا واحدث إلينا أن تكون المقدمة، واحدث إلينا أن تكون المقدمة. هنا ما زيد في ذا، واحدث إلينا أن تكون ما أتب الباء. نعم، فإذا كان الفاعل أن المصدرية وما دخلت عليه فاعل فعل التعجب أفعل فلا يجب زيادة الباء. أما إذا كان غير ذلك واجب، أحسن بزيد ما يصح أحسن زيد، بل واجب تأتي بالباء أحسن بزيد، أي صار ذا حسن وتتعجب من حسنه ومن كثرة حسنه. وقال نبي المسلمين تقدموا، ينبر ينبر نعرف نبي المسلمين تقدموا واحبب إلينا أن تكون المقدمة. هنا ما يجب زيادة الباء. هذا أخونا الدرس واضح أو هو واضح؟ واضح إن شاء الله. أنا أريد أن أخذ العدد الآن. هذا ضرب واحد من أجلها نحوي، ضربوه ضرب يعني شديد جدا، أنه جعل هنا أن صفات الله تزال وينغص فيها. وجاءوا إليه قالوا ما يتقول ما أعظم الله ما أقدر الله، قالوا له ما يصح، وضربوه ضربا شديدا. يجوز يجوز يجوز على أنك لا تريد به الزيادة والنقصان، لا ما تريد أن هناك شيء عظيم حسن هذه الصفة في الله سبحانه وتعالى، بل هذه الصفة موجودة من غير فعل فاعل. لا يجوز يجوز أن تعجب، يجوز ما أقدر الله ما أحلم الله ما أعظم الله، يجوز. ولا بعضهم يقول ما يصلح الكلام له وضرب واحد من أجله. فانظر إن شاء الله في ذكرها هذا صاحب ايش الخلاف النحو بين الكوفيين والمصريين، كان مجلدان هكذا الانصاف. نعم الانصاف اقول لهم المجلد الاول، لا امس بحثت عنه حتى اكتب القصه يعني بتمامها، هذا يعني ما تمكنت ان شاء الله انا اتيها مره اخرى في درس اخر القصه هذه، والذي يريد ارجع اليها يرجع ان شاء الله، والذي الخطر على ذهن بالي اني اتي بها. ثانية ها؟ الذين أعطوا الشعب ويقولوا بني ويحفظوا بني، هم نبيهم المسلمين، هم قال بني. إن شاء الله ترجع ابن حقيم إذا غدر، يعني غدر إن شاء الله إذا كان الصواب معك نبهنا عنه، نعرف نبي المسلمين تقدموا. نبي نعم نبي أخي ما لك أنت مرجوك المصري، يقول نبي الأخ، يقول الصحابة قال نبي المسلمين تقدموا فقال له إيش واحبب إلينا أن تكون المقدمة. في شيء في درس التعجب يا أخوان قبل أن ندخل في العدد، أن العدد سهل نأخذه إن شاء الله آخره. تعجب له صيغتان، ما أفعل زينا وأسعل به، وأسعل به زينا. أما هذا آخر ما هو من التعجب، نحن نريد صيغة التعجب. ما هي صيغة التعجب؟ تنصب أحسن، تنصب أفعل، وتنصب الاسم الثاني، هذه صيغة التعجب. تنصب الفعل وتنصب الاسم، أو تفتح الفعل وتفتح الاسم، تقول ما أحسن زينا تفتح فاكه، تمام افتح ذاك معها ما احسن جيدا وما قالت الجارية او ابنته ذاك الرجل ما احسن السماء. فقال لها نجومها نجومها هو فهم الاستفهام. قالت ما احسن السماء. فقال لها نجومها. قالت يا ابتي ليس عن هذا او لا لم ارد هذا وانما اردت التعجب. فقال لها قولي ما احسن السماء فافتحي فاتي. واضح؟ نعم. اما ما احسن السماء فهذا استفهام فتجيب عليه كذا النجوم. قال رحمه الله تعالى باب العدد. وهذا الباب كما يقول الشارح هنا معقود لبيان حكم الفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث. هذا الباب بقوله باب العدد معقود لبيان الفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث متى يذكر العدد ومتى يؤنث. هذا الباب معقود من اجل هذا الامر. قال باب العدد. اعلم ان الفاظ العدد على ثلاثة اقسام. قلنا كما تقدم من حيث التذكير وماذا والتأنيث فهي على ثلاثة اقسام. من حيث التذكير والتأنيث فهي على ثلاثة اقسام. قال الاول ما يجري على القياس. واراد من القياس هنا اي الاصل ما يجري على الاصل دائما. هذا الكلام على القسم الاول من اقسام العدد او من اقسام الفاظ العدد. ما يجري على القياس دائما اي ما يجري على الاصل. فالمراد بالقياس هنا اي الاصل. قال الاول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. واضح الان؟ هذا النوع الاول من او القسم الاول من هذه الاقسام الثلاثة ما يجري على القياس دائما. اقول المراد بالقياس ايش؟ الاصل اي ما يجري على الاصل. والمعنى اي انه يذكر مع المذكر. تقول رجل واحد رجل واحد ويؤنث مع ايش؟ المؤنث. تقول امرأة واحدة امرأة ماذا واحدة. وكذلك ما جاء على وزن فاعل تقول رجل ماذا رجلان نعم ايش اخوان رجل ثان رجل ثان ايضا كذلك امرأة ثانية في وزن فاعل في وزن فاعل. فهو ايضا يجري على القياس يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وسائل من كلام المؤنث. قال رحمه الله تعالى فيذكر مع المذكر. وهذا الباب يا اخوان مهم جدا. باب العدد مهم جدا لانه دائما نستعمله في كلامنا وايضا في كتاباتنا. قال فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان. فهذا دائما تجد على القياس سواء ركبت او لم تركب. وما كان على صيغة فاعل ايضا كذلك يجري على القياس. تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث الى عاشر بادخال الغاية بادخال الغاية الى عاشر. الكل تذكره مع المذكر. تقول رجل واحد ورجلان اثنان وفي فاعل تقول رجل ثان ورجل ثالث ورجل رابع ورجل خامس الى ماذا الى عاشر رجل عاشر تذكر مع المذكر هنا. قال وفي المؤنث واحدة واحدة واثنتان وثنتان ما جاء عندي. وفي المؤنث واحدة واحدة واثنتان أو ثنتان. يجوز هذا وهذا. لك أن تقول ثنتان ولك أن تقول ثنتان. قال وثانية وثالثين عشرة. فتقول امرأة واحدة وامرأتان اثنتان أو امرأتان ثنتان. واضح؟ وفي فاعل تقول امرأة ثانية وامرأة ثالثة وامرأة رابعة إلى ماذا؟ إلى عاشر امرأة عاشرة بإدخال الغاية أيضا. قال وكذا إذا ركبت. لأن كما تقدم معكم دائما يجري على القياس سواء أفرد أو ركب مع العشرة دائما يجري على القياس يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. فما هو الذي يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث؟ صالح ما هو الذي يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث؟ الواحد والاثنان وما كان على وزن فاعل الى عاشر فانت هذا ايش؟ وكذلك واحدة واثنتان وما كان على وزن فاعلة ثانية وثالثة. فهذا يا اخوان يجري على القياس دائما افرد او ركب افرد او ركب افرد لانه لم يركب مع شيء وركب سيأتي انه ركب مع العشرة ومع غيرها. قال وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر عندي أحد عشر رجلا مثلا، عندي أحد عشر رجلا، لأن هنا المعدود مذكر، المعدود مذكر وهو رجل، فتذكر هذا اللفظ مع إيش؟ مع المعدود، لأنه يجري على القياس دائما، فتقول عندي أحد عشر ماذا؟ رجلا أو أحد عشر أمة، ومع الونس إن شاء الله، واثنى عشر رجلا، عندي اثنى عشر رجلا. لا، الكلام على المذكر، بس أما لا، أما يقول لا خطأ، عندي أحد عشر رجلا، أما أما لا، سيأتي الأما مع المؤنث خطأ، سنت ورد الله، سيأتي الأما مع المؤنث. نعم، عندي أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر، كل هذه مع المذكر يا أخوان، وثاني عشر وثالث عشر وإلى تاسع عشر، واضح؟ إلى تاسع عشر، الخلق تستعمله بماذا؟ تذكره مع ماذا؟ مع المذكر، تذكره مع المذكر، عندي أحد عشر كتابا واثنى عشر كتابا وحادي عشر كتابا، إلى أخذ ذلك إلى تاسع عشر كتابا أو تاسع عشر رجلا، لأن المعدود مذكر فتذكر العدد هذا الذي يجري على القياس. قال وفي المؤنث إحدى عشرة أمة مثلا، تقول عندي إحدى عشرة أمة، ماذا فعلت الآن في النسخ إحدى مع إيش؟ مع المؤنث، لا النسخ هذا الكلام على إحدى، النسخ مع المؤنث لأنها تجري على القياس، تجري على القياس، أفردت أو أكتبت، فالمعدود هنا مؤنث فتؤنث هنا إحدى. وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة، تقول عندي المسألة الحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، كل هذه تجريها على القياس مع المؤنث، المعدود إذا كان مؤنث أنفت أو إذا كان مؤنثا أنفت، هذه الأعداد التي ذكرناها. قال وتقول الحادي والعشرون، هذا الآن التركيب مع غير إيش؟ مع غير العشرة، لأنه غير ركبت مع العشرة أو غيرها، والمراد لغير العشرة العشرين مثلا، وأسماء العقود التي بعدها إلى التسعين أو إلى التاسع والتسعين كما يذكر ذلك المؤلف هنا. قال وتقول الحادي والعشرون، يعني تقول مثلا حفظت الجزء الحادي والعشرين، حفظت الجزء الحادي وماذا والعشرين، أو هذا الجزء الحادي والعشرون، هذا الجزء الحادي وماذا والعشرون، فماذا فعلت هنا؟ ذكرت مع إيش؟ مع المذكر، لأن الجزء وهو المعدود مذكر فتذكر هذا العدد، فإذا كان المعدود مذكرا ذكرت هذه الأعداد المتقدمة فهي دوما على القياس تجري. قال يتقول الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين، واضح إن شاء الله، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون، هذه المسألة الإحدى مثلا والعشرون، واضح، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين، أظن واضح هذا الكلام يا أخوان، ويحتاج ومشروع يعتبر. قال والثاني، الآن الثاني النوع الأول هو القسم الأول، الكلام عليه ما يجري على ماذا؟ على القياس دائما، أفرد أو ركب، أفرد أو ركب دائما على القياس يجري، الآن النوع الثاني من العدد. قال والثاني ما يجري على عكس القياس، أي على عكس الأصل، الثاني ما يجري على عكس القياس أي على عكس الأصل، فيفسره الآن بكلامه هذا. قال والثاني ما يجري على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، ما هو الذي بين الثلاثة والتسعة؟ الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية، فهذه الأعداد من الثلاثة إلى التسعة تجري على عكس ماذا؟ القياس، أي أنها تذكر مع إيش؟ مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، تقول جاء ثلاثة رجال، جاء ثلاثة رجال، ذكرت أنك مع إيش؟ مع المذكر، والثاني تقول جاء ثلاث نسوة جاء ثلاث نسوة ماذا فعلت؟ ذكرت العدد مع ايش؟ مع المؤلف، لان هذا النوع من الاعداد يجري على عكس ماذا؟ القياس كما تأتي التنزيل. قال رحمه الله تعالى على عكس القياس فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء افردت نحو ثلاثة رجال، جاء ثلاثة رجال مثلا، وثلاث نسوة، جاء ثلاثة رجال وثلاث ماذا؟ نسوة. الشاهد هنا أننا أجرينا هذه الأعداد على عكس القياس، فأنثنا مع المذكر وذكرنا مع المؤنث. وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما، الشاهد له سبع ليال وثمانية أيام، في الأول إيش؟ ذكر مع المؤنث سبع ليال، المعدود مؤنث ليال، وفي الثاني ثمانية أيام أنث مع إيش؟ المذكر، لأن أيام مذكر المعدود، ذكرها عليهم سبع ليال. ما يعرف سبع يا أخي؟ هذا الأخ هذا اعرب سبع ليال، سخرها عليهم سبع ليال، فعل به اخي زمان ظرف، نعم سبع ليال زمان مفعول فيه وليس مفعول به، وثمانية ايضا سبع ليال بايامها، الله اعلم انظر تفسيرها. قال رأيه تفسيرها، قال او ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشرة واربعة عشرة الى تسعة عشر رجلا، واضح؟ تقول جاء تسعة عشر ماذا؟ رجلا، ورأيت ايضا تسعة عشر رجلا الى اخر ذلك، واربعة عشر رجلا وخمسة عشر رجلا، سواء افردت هذه الاعداد او ماذا او ركبت، وتركيبها يكون الى كم؟ إلى تسعة عشرة، أما العشرين ما بعد هذا شيء آخر. لا هذا شيء ثاني، هذاك ما جاء على فاعل، لا هنا ثلاثة إلى تسعة، ثلاثة إلى تسعة إدخال التسعة، فهذه تجري على عكس الياء، أفردت أو ركبت. افردت اي من غير تركيب مع العشرة وغير العشرة، تقول مثلا جاء ثلاثة رجال ولا افردت وثلاثة نسوة، وركبت مع العشرة او ركبت مع العشرة أغفر. لا العشرين لا حكمها، هذا الثاني، هذا في الاول. ايش عشرة؟ عشرة جزء عددي لا محل لهم الاعراب، لا محل لهم الاعراب. قال رحمه الله تعالى او ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشرة، وهي مبنية. لا ايش يا اخي تريد انت؟ صبر صبر، ايش تقول في ايش؟ في ثلاثة عشرة كلها كلمة واحدة، تركيب هذا يقال فيه مبني على فتح جزئين، جاء ثلاثة عشر رجلا، جاء ثلاثة عشر رجلا مبني على فتح جزئين في محل رفع فاعل، ورأيت ثلاثة عشر رجلا كذلك ايضا، تقول كله ثلاثة ساء مركب، خلاص تركبه مع العشرة، واضح؟ مبني كله على فتح الجزئين في محل، إن كان محل الرفع قلت محل الرفع، وإن كان محل النصب قلت محل النصب، وكذلك الجر. أما بالنسبة لجزء عددي أو نائب عن النون يكون مع اثنا عشرة، اثنا عشرة جاء اثنا عشرة، فهنا فقط نقول جزء عددي لا محل من إعرابه ونائب مناب النون لا محل من الإعراب، مع اثنين فقط أو مع اثنين على هذا، على أن مع مضاف إليه، مع اثنين عشرة نقول هنا هذا نائب مناب النون، أما مع ثلاثة خمسة عشرة ستة عشرة كله نقول مركب تركيب، يعني نقول جزء عددي أو نقول نعم نقول مركب على فتح الجزئين أو مبني على فتح الجزئين، نقول مبني على فتح الجزئين لا ماذا في محل كذا، إن كان فاعل قلت في محل فاعل رفع، وإن كان مفعول قلت في محل نصب مفعول، كما في هذه الأمثلة المستذكرة جاء ثلاثة عشر رجلا، فهي محل ثلاثة هنا في محل رفع فاعل، ورأيت ثلاثة عشر في محل نصب، ومررت بثلاثة عشر في محل جر، وهو تقول فيه مبني على فتح الجزئين إلا 12 فهذه مستثناة، فعشرة تقول فيها نائبا من هذه النون لا محل من الإعراب فقط. قال رحمه الله تعالى أو ركبت مع عشرة نحو 13 و14 إلى 19 بقل الغاية إلى 19 رجلا و13 و14 إلى 19 امرأة. واضح يا أخوان أنه في الأول ماذا فعل في الأنزلة الأولى؟ أنك مع إيش؟ مع المذكر، فقال 13 رجلا لأن المعدود هو المذكر فعندك 3. وفي الثاني ماذا صنع؟ ذكر مع المؤنث فقال 13 امرأة، 13 امرأة، ولا يصح 13 امرأة، ما يصلح هذا الكلام، بل واجب أن تذكر العدد هنا لأن المعدود مؤنث، وهذه الأعداد كما هو معلوم لديكم من 3 إلى 10 إلى 9 تجري على عكس ماذا؟ القياس مفردة كانت أو مركبة. قال رحمه الله تعالى 13 و14 إلى 19 امرأة أو ركبت مع 20 كذلك أيضا، أو ركبت مع 20 وما بعده نحو عندي فلا، لكن هنا التركيب ماذا؟ بالعطف، هنا تركيب بالعطف. قال نحو عندي 23 رجلا، عندي 23 ماذا؟ رجلا. شاهدنا أنه أنف 3 لأن المعدود إيش؟ مذكر، لأن المعدود مذكر وهي تجري على عكس القياس. إلى 99 وعندي 23 أمة، أقول عندي 23 ماذا؟ أمة. الشاهد هنا أنه إيش؟ ذكر العدد مع المؤنث، فالمعدود مؤنث هنا أمة. إلى 99 والثالث، القسم الثالث من الأعداد يا أخوان، والثالث ما له حالتان، الثالث ما له حالتان، حالة يجري فيها القياس وحالة يجري فيها على عكس القياس كما سأتي. قال الثالث ما له حالتان وهو 10 إن ركبت جرت على القياس. الآن الكلام على 10 هذه، الكلام على 10 إن ركبت جرت على ماذا؟ على القياس. ما معنى هذا؟ أي على الأصل ذكرت مع المذكر وأنفت مع إيش؟ المؤنث. تقول جاء 13 رجلا، جاء 13 إيش؟ رجلا. فماذا فعلت في 10 الآن؟ ذكرت لأنها مع إيش؟ مع المذكر، المعدود المذكر فتجري على القياس، وإن كان المعدود مؤنثا فتقول إيش؟ جاء 13، جاء 13 امرأة، جاء 13 امرأة. فماذا صنعت بالعشرة الآن؟ أنثها لأن المعدود هنا مؤنث، فهي إن ركبت جرت على القياس أي العشرة. قال رحمه الله تعالى والثالث ما له حالتان وهو العشرة، إن ركبت جرت على القياس نحو 11 رجلا و12 و13 إلى 19 فهي تجري على القياس تقول رجلا. وعندي 11 و12 و13 إلى 19 تقول مثلا أمة، عندي 19 أمة. شاهد أنك هنا إيش؟ أجريت العشرة على القياس، أنك مع المؤنث لأنها مركبة. قال رحمه الله تعالى وعندي 11 و12 و13 إلى 19 مثلا أمة. وإن أفرجت جرت على خلاف القياس، إن أفرجت أي غير مركبة جرت على خلاف القياس نحو 10 رجال و10 نسوة. واضح إن شاء الله، إن أفرجت جرت على خلاف القياس جاء 10 رجال وجاء 10 نسوة. إلهم بفاته فصح عند قوله فصح الكلام إلى الظاهر، بفاته فقبح إسناده، إلفاته فقبح إسناده، وهو الأظهر أو وهو الأولى، وهو الأولى. هذا الذي يظهر أن الصواب فقبح إسناده. يسمى رجلا جاء أحد عشر رجلا، تقول أحد عشر تبني على فتح الجزئين، الجزء الأول أحد والجزء الثاني عشر في محل رفع فاعل. نعم. ورأيت أحد عشر رجلا في محل نصب. رجلا تمييز، تمييز هذا معروف، رجلا تمييز. نعم يا أخوان، واضح هذا الكلام أو مو واضح؟ وفي العكس أيضا، في العكس. كيف العكس هذا؟ يعني نعم، إحدى عشر امرأة، إحدى عشرة امرأة، جاء إحدى عشرة امرأة، نعم مبنى على فتح الجزئين في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، إلى آخر، بحكم ما دخل عليه من العوامل. نعم هكذا يعرب يا أخوان. ثلاثة عشرة امرأة، نعم. كذلك إذا ركب اسم العشرين كما ذكر المؤلف، وما بعد من اسماء العقود. والثالث من العدد جاء إلى الدرس. هات يلا. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. والوقف كما عرفه الشارع هنا هو قطع النطق عند إخراج آخر الكلمة، هذا هو تعريف الوقف، قطع النطق عند إخراج آخر الكلمة، تقطع النطق فتقول رأيت زيدا وجاء زيد، هكذا تقطع النطق عند آخر الكلمة، هذا هو الوقف في الاصطلاح، وكما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى، هذا هو المراد به هنا. قال: يوقف على الملون المرفوع والمجرور بحد الحركة والتنوين. نعم هذه المثلة معقودة للوقف على المرفوع والمجرور، فماذا نصل عند الوقف به؟ قال المؤلف هنا: يحذف تنوينه، يحذف ماذا؟ تنوينه، أي تنوين المرفوع والمجرور عند الوقف، فتقول جاء زيد، لا تقول جاء زيد خطأ، وإنما تقول عند الوقف جاء زيد، هكذا تحذف التنوين، تنوين المرفوع يحذف، وأيضا تنوين المجرور تقول مررت بزيد عند الوقف، أما عند الوصل، عند الوصل مررت بزيد وهو قائم، تأتي بماذا؟ بالتنوين، لكن عند الوقف تحذف تنوينه فتقول مررت بزيد، وأيضا تنوين المرفوع كذلك تقول جاء زيد بالوقف من غير تنوين. طيب عندما الإعراب هذا بالنسبة ذكرنا الأمثلة ما قرأنا صح، وقفنا إلى هنا. قال: يوقف على الملون المرفوع والمجرور بحد الحركة والتنوين، نحو جاء زيد ومررت بزيد. إن في آخر الإعراب جاء زيد، هكذا ما في جاء زيد، جاء زيد بالوقف، جاء فعل ما بمنع الفتح، وزيد فاعل مرفوع لم ترفعي، ما في ضمة عندنا هنا، جاء زيد ايش مرفوع لم ترفعي، ضمة مقدرة منع من ظهورها الوقت. احسنت بارك الله فيك. لا لا ما هي ما تكتب شيء، كيف؟ لا لا منع من ظهورها الوقت لعرض السكون من اجله، من اجل الوقت لا بأس، لكن نحن نتكلم عن الضمة، تقول يعني مرفوع لم ترفعي ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الوقف أو السكون العارض للوقف لا بأس. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ فالآن الآن المرفوع والمجرور ماذا نصنع بهما عند الوقف؟ نحذف الحركة منهما ونحذف أيضا إيش؟ التنوين، ونحذف التنوين، فتقول جاء زيد، تحذف الحركة والتنوين، وكذلك المجرور. قال: ومررت بزيد. نعم أنت أنا مجرين أسرى مقدرة منع من ظهورها الوقت، أنت منع من ظهورها الوقت أو حركة الوقت وهي السكون، الوقف جائز بارك الله فيك. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لتنوين المرفوع والمجرور. قال: وعلى الملون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، هذا بالنسبة للملون المنصوب، فإنك عند الوقف تبدل التنوين ألفا فتقول رأيت زيدا، رأيت زيدا عند الوقف، واضح نعم عند الوقف لا تقول رأيت زيدا، تقول رأيت ماذا عند الوقف إذا أردت الوقف تقول رأيت زيدا. والفتحة هنا ظاهرة يا أخوان، يحدث التنوين ويبدل التنوين ألفا وتبقى الحركة، الحركة تبقى أما التنوين هو الذي يبدل فقط، أما الحركة فتبقى فتقول منصوب على متمثلين فتحة ظاهرة على آخره على ما قبله الألف المبدل عن تنوين. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للتنوين المنصوب. ماذا نفعل به؟ التنوين المنصوب نبدله ألفا والحركة تكون ظاهرة من المقدرة بخلاف المرفوع والمجرور، حركة المنصوب تكون ظاهرة. طيب هذا يفهم خلافا لربيعة فإنهم يقفون بالسكون فيقولون رأيت زيد، رأيت زيد يقفون بالسكون، ربيعة في لغتهم يقفون بالسكون كما قال شاعرهم ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دلف، بها هائما دلف، الشهد ايش؟ دلف. فالأولى أن يقول ماذا؟ دلف، لأنه إما حال ما قبله أو صفة للمنصوب الذي قبله، أو صفة للمنصوب الذي قبله، فكان حقه الوقف أن يقول دلف. لكنهم أو ربيعة هؤلاء يقفون بالسكون فيقولون جاء رأيت زيد، رأيت زيد. أما اللغة المشهورة هي عند أكثر العرب أنهم يبدلون تنوين المنصوب عند الوقف هذا ألفا فيقولون رأيت زيدا، وربيعة تقف بالسكون فتقول رأيت زيد. واضح؟ وهي لغة عندهم. عندك يا أخي رأيت زيدا، زيدا مفعولا به منصوب على انترس به أتحب غير على أخي أحسن تبارك الله فيه. شاهد نعم شاهد لتنوين زيد أبدل ألفا في النصب رأيت زيدا، إنا سمعنا مناديا، مناديا عند الوقف تقول ماذا؟ إنا سمعنا مناديا. واضح عند الوقف هكذا يفعل في تنوين المنصوب. في شيء يقول في هذه الفقرة ولا دخلنا في غيرها؟ نعم. قال بعد ذلك تبدل نون إذا ألفا في الوقف أيضا يا أخوان، نون إذا المعروف لديكم إذا أما حرف جواب وكذلك جزاء، فهذه عند الوقف يعني في غالب أحوالها حرف جواب وجزاء، هذه عند الوقف ماذا تفعل في نونها إذا؟ تبدلها ألفا فتقول لا أفعله إذا، لا أفعله إذا عند الوقف هكذا تبدل النون ماذا؟ ألفا فتقول في كلامك مثلا لا أفعله إذا، لا أفعله إذا، والأصل ماذا؟ إذا. فعندما وقفت أبدلت النون ماذا؟ ألفا فقلت لا أفعله إذا. فهذا بالنسبة لتنوين أيضا أو لنون إذا عند الوقف تبدل ألفا. لا بأس قل إذا من أجل التنوين، ولا نون إذا لا بأس، التنوين لا بأس ما يضر. لا واحدة، هي واحدة، هي واحدة. لا لا إذا إذا حرف جواب، جواب والجزاء ونص في غالب أحوالها، في غالب أحوالها. لا ما هو لي جواب، نحن غالبا تفعل كذا وكذا تقول مثلا لا فعله إذا، جواب. قال رحمه الله تعالى فكذلك تبدل نون إذا ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة أيضا يا أخوان، هو قال هنا وكذلك التوكيد الخفيفة ضارنا سقطت النون والله أعلم، وجدنا في الشرح مثبتان الحمد لله نعم بين قوسين يا أخوان، فهي ساقطة من المتن. والأصل وكذلك نون التوكيد الخفيفة أيضا يا أخوان، نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تبدل ألفا كما في قوله لنسمعا، كلهم أو بعض القراء يقول لنسمعا يبدلها ماذا؟ ألفا عند الوقف لنسمعا. وأبح أيضا منه قول الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، والأصل ماذا؟ والله فاعبدا، والله فاعبدا، فأبدل النون نون التوكيد الخفيفة عند الوقف ألفا فقال لا تعبد الشيطان إيش إياك وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. فالشاهد هنا فاعبدا أنه أبدل التنوين عند الوقف أو أبدل نون التوكيد الخفيفة عند الوقف ألفا فقال والله فاعبدا والأصل والله فاعبدا والأصل والله فاعبدا. لكن عند الوقف جائز أن تبدل النون الخفيفة إيش ألفا فتقول والله فاعبدا. واضح هذا الكلام؟ فالآن عندنا إيش عندنا ماذا يا أخوان؟ النون هذه تبدل ألفا في ثلاث مسائل صح؟ في ثلاث مسائل. الأول في تنوين المنصوب، وتنوين المنصوب أصله ماذا؟ أصله نون ساكنة. النون تبدل في ثلاث مسائل، الأول تنوين المنصوب، وتنوين المنصوب أصله نون ماذا؟ ساكنة كما هو معروف لديكم في تعريف التنوين. وكذلك أيضا النون إذا تبدل إيش؟ ألفا عند الوقف. وأيضا النون الثالثة التي تبدل ألفا عند الوقف نون التوكيد الخفيفة في هذا القيد، نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تبدل ألفا كما سمعت في قول الشاعر. وأيضا بيت من الشعر ممكن أن يستشهد به من أحب أن يكتبه يكتبه. ومستبدل من بعد غضب صريمة ومستبدل من بعد غضب صريمة من بعد غضب ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحري به من طول صبر وأحرياء وأحريا لكن في الوقف أبدلت النون هذه نون التوكيد الخفيفة أبدلتها ألفا فقلت وأحريا وإلا الأصل وأحريا. وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا والأصل فاعبدا. أبدلت النون الخفيفة عند الوقف ألفا. وأيضا هذا البيت ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحري به من طول صبر وأحريا أصله وأحريا. وأيضا هذا البيت استشهد به أخوان على فعلية أفعل في التعجب. هذا البيت فيه شاهد آخر أيضا على فعلية أفعل في التعجب بدليل اتصال نون التوكيد به الخفيفة به. أيضا هذا البيت يستشهدون يا أخوان به ويستدلون به على فعلية أفعل في التعجب بدليل قالوا اتصال نون التوكيد به. وأيضا فيه شاهد آخر ما ذكرنا وهو إيش إبدال نون التوكيد الخفيفة عند الوقف ماذا؟ ألفا. إبدال نون التوكيد الخفيفة عند الوقف ألفا فأحريا والأصل فأحريا. فيه شاهدان بدليل ما مر معنا. الآن عندنا ثلاث نونات يا أخوان تبدل ألفا تحفظ إن شاء الله. الأولى تنوين ماذا؟ المنصوب وأصله نون ساكنة، والثانية نون إذا، والثالثة نون التوكيد الخفيفة. ونون التوكيد في إبدالها لابد من قرينه.